غنوا الليلة يا فرح الأحباب، غنوا الليلة يا جمع الأطياب، غنوا الليلة يا فرح الأحباب، يلا غنوا الليلة يا جمع الأطياب. جينا نهني هالعرس، جينا نهني نضوي ليلة القمر والورد نهدي. جينا نهني هالعرس، جينا نهني نضوي ليلة القمر والورد نهدي. جينا نهني هالعرس، جينا نهني نضوي ليلة القمر والورد نهدي. جينا نهني هالعرس، جينا نهني نضوي ليلة القمر والورد نهدي. يلا غنوا الليلة يا فرح الأحباب، والفرحة لما تأهل هلو حيو. جينا نهني هالعرس ألف مبروك، والفرحة لما تأهل هلو حيو. جينا نهني هالعريس ألف مبروك، والفرحة لما تأهل هلو حيو. جينا نهني هالعرس ألف مبروك، والفرحة لما تأهل هلو حيو. غنوا الليلة يا فرح الأحباب، يلا غنوا الليلة يا جمع الأطياب. غنوا الليلة يسرع على اليمين، شدوا الايادي شدوا يسرع على اليمين. يلا شدوا الايادي شدوا يسرع على اليمين، شدوا الايادي شدوا يسرع على اليمين. صلوا يا احبابي صلوا على الهادي نبينا، صلوا يا احبابي صلوا على الهادي نبينا. طالع عرسنا غالي والليله هنيه، غني يا شادي غني فرحتنا سعيده. طالع عرسنا غالي والليله هنيه، فرحتنا سعيدة. عريسنا يا مهيوب يا صورتك في القلوب، عريسنا يا مهيوب يا صورتك في القلوب. عريسنا يا مهيوب يا صورتك في القلوب، عريسنا يا مهيوب يا صورتك في القلوب. ربنا يهني المحبوب قولوا لا أمينة، ربنا يهني المحبوب قولوا لا أمينة. فرحتنا سعيدة، أحلى الليالي والله هالجمعة البهية، أحلى الليالي.